وشوش في الأزهر يا قمر نورك والله علينا ظهر. وشوش في الأزهر يا قمر نورك والله علينا ظهر. والليلة دي عرسنا معانا ويا عرسته في أحلى سمر. وشوش في الأزهر يا قمر نورك والله علينا ظهر. وشوش في الأزهر يا قمر نورك والله علينا ظهر. والليلة دي عرسنا معانا ويا عرسته في أحلى سمر. افرح يلا وقول للناس قول للناس قول للناس بهجة وفرحة مع إحساس مع إحساس مع إحساس. افرح يلا وقول للناس بهجة وفرحة مع إحساس ده نسب عالي والله خلاص ده نسب عالي والله خلاص. بكرة نلاقي صلاحنا ظهر وشوش الأزهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. وشوش الأزهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. والليلة دي عرسنا معانا ويا عرسته في أحلى سمر. ارفع صوتك يلا ونادي يلا ونادي يلا ونادي خلي الفرح علينا ينادي علينا ينادي علينا ينادي. ارفع صوتك يلا ونادي خلي الفرح علينا ينادي وادي عرسنا في وسطنا نادي وادي عرسنا في وسطنا نادي. ويا الاهل الفرح حضر وشوش الازهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. وشوش الازهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. والليلة دي عرسنا معانا ويا عرسته في أحلى سمر. عروستنا أخلاقها جميلة أيوة جميلة والله جميلة إيده شموع نور من حوالينا من حوالينا من حوالينا. عروستنا أخلاقها جميلة ايدو شموع نور من حوالينا عفة ودين حفظاهم لينا عفة ودين حفظاهم لينا. بكرة ان شاء الله تجيب عمر وشوش الازهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. وشوش الازهار يا قمر نورك والله علينا ظهر. والليلة دي عرسنا معانا ويا عرسته في احلى سمر.